إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، واليوم ننتهي من كل المواريث وما يبقى لنا إلا الجد. فإن أردتم أن ندخل على التعصيب وندخل على التصحيح والمناسخات قبل الجد كيف ما شئت، أما وأنتم قد ظهرت الهمم العالية التي كالجبال فندخل في الجد، ندخل في الجد. ننتهي الآن من أولاد الأم والمسائل، الشيخ سعيد بس اكتبها مسائل من أولاد الأم، وبعد ذلك ندخل على المعترك الدامي وهو الجد، حتى يعني يجهزوا لنا السبورة. أسألكم سؤال تطبيقا لهذه القاعدة. رجل كان رجلا صالحا ويحب إخوانه في الله، فجاء رجل من الظلم بمكان ومن الفجور بمكان بل من الكفر بمكان، فوضع السيف على رقبته وقال الآن سأنال منك سأقتلك. فالرجل بكى يخشى على نفسه، ما من أحد يحب الموت، كل إنسان يكره الموت. قال أراك قد تراجعت خوفا على نفسك. فقال أنا لا أقتلك بس بشرط وقيد. قال ما هو الشرط والقيد؟ قال أرأيت هذا الفاسق؟ فاسق، هو مسلم لكنه فاسق. قال هذا فاسق يفعل المعاصي، عليك أن تقتله، فإن قتلته لا أقتله، وإن لم تقتله السيف على رقبتك وسأقتلك. فنظر الرجل يسأل نفسه، أقتل هذا المسلم؟ دم المسلم حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، فدم المسلم معصوم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فبعد ذلك همس العلم في جوفه وفي رأسه، وكان رجلا طالبا للعلم، فقيل له إن هذا رجل فاسق، وإن الضرورات تبيح المحظورات، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأنت أفضل منه فاقتله ولا تقتل به، لأن هذه من الضرورات تبيح المحظورات. ما رأيكم في هذا؟ ما رأيكم في طالب العلم الذي كاد يقتل فخشي على أمته أن يضيع علمه ولا يعلمهم هذا العلم، فقتل أخاه من أجل أن يعيش هو ويعلم الأمة؟ هنيئا لطالب العلم بحفظ دمه. ها التطبيق العملي، الإخوة كلها تفكر في المسألة، السؤال مفهوم؟ ننتظر من الداخل أجيبه ولا ننتظر إجابة من الداخل؟ الإجابة يا إخوة، ها، لا يجوز قتله، يعني لا يجوز قتل طالب العلم، لا يجوز أن يقتل الفاسق. وتطبيق القاعدة دلوقتي بحي المحظورات ليست في محلها هنا، يعني دي ضرورة متوهمة، دلل على ما قلت، وإلا فالأول توافقونه بالإجماع؟ الله أكبر. طب اسكت بقى أنت وواحد يجيب لنا أدلة، طالما بقى المسألة كده والانصياع له انصياعا تاما يبقى لا ما ينفعش. نعم، الأدلة على ذلك، في أخت نظرت نظرا دقيقا فقالت يجوز ذلك والضرورات تبيح المحظورات فله قتله، وعللت ذلك قالت لأن المفاسد بقتل طالب العلم أعظم من المبتدا بقتل هذا الفاسد. أترك هذا، دي وجهة نظر من القوة بمكان ومن الدقة بمكان، لأن عندنا قاعدة أخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان فأنت تدفع الكبرى بإيه؟ بارتكاب الصغرى، والفاسق هذا سيفسد في الأرض، أما العالم سينشر دين الله إلا في علاه. وجهة نظر دقيقة، الإنكار عندكم إنكار ليس في محله. الإجابة الثانية متباينة، قالت لا لا يقتله، لا هنا ليس في محل الضرورة، قالت يؤثره على نفسه ولا يقتله. فالإجابة كلها سديدة مع وجهة النظر في الفقه في الداخل. عايزين نرى الإخوة، لأن لابد أصلا يعني التنافس نعم جيد، لكن أنتم تسبقونهن بما فضلكم الله عليهن. قال من سلم النساء ناقصة عقل ودين، وليست ناقصة عقل ودين عشان مجانين، استغفر الله، يعني نقص العقل أن يدركهن الوهم والنسيان أكثر ما يدرك إيش الرجال، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، وإلا في الأم أو الزوجة أو الأخت التي هي في مملكتها تستطيع أن تفعل ما لا يفعله الرجال بحال من الأحوال. فضل الله يؤتي ما يشاء. فالمفروض الوهم لا يدرك الإخوة، وممكن أن يسارع الوهم إلى أذهان الأخوات فيحدث التفوق منهن في مسائل مثل هذه العلمية صراحة لا يقبل، لا يقبل. الأدلة، أريد الأدلة. ها، محدش أتى بأدلة. الشيخ أتى بدليل نظري، ما أتى بدليل أثري. هات ما عندك. صح، أحسنت. قال غير باغ ولا عاد، وهذا تصريح، وهذا قتل الآخر يعتبر من إيش؟ من الباغي. صح ولا لا؟ في شيء ثاني. ها، ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، هذا المؤمن المتعمد الذي قتل المؤمن المتعمد قال لك هذا ليس في محل النزاع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو مستكره الآن، السيف على رقبته، مكره. من وين أتيت لا إكراه في القتل؟ قال أنا أخصص عموم الحديث بالقاعدة درات بيع المحظورات. ها، نعم، وحرمة دم المسلم أعظم منك وإيش وأشرف. هو عامة صراحة المسألة مسألة عويصة، والنظر فيها لأن أنا أدخلت لكم في أن ده طالب علم والثاني إيش فاسق، وهذا الذي جعل الأخت تنتبه وتجيب هذه الإجابة وتقول نفع المتعدي من طالب العلم أشد من إيش من الفاسق. هذا فيه نظر، لكن الصحيح الراجح أن دم المسلم لا يصح استحلاله بحال من الأحوال، لأن السلام جتم ولو كان هناك ثم التخصيص خصص قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقدم نفسه على نفس أخيه، فنفسه ليست بأولى من نفس أخيه إلا إذا توقفت الأمة على ما عنده من العلم. أنا أقول بقتله، لو توقفت الأمة، كان عالما نحريرا وأخذوه ليقتلوه والثاني فاسق لا يفيد الأمة بشيء، فصراحة يمكن لي أن أقول يجوز هنا قتله، يجوز قتله. لما؟ للنفع المتعدد، وهذا محل نظر ومحل اجتهاد. لما؟ لأنني نظرت في مقاصد الشريعة فوجدت أن من أصول الشريعة تقديم الجماعة على الفرد وتقديم النفع المتعدي على النفع الذاتي. فإن المرأة إذا استفتاك وجاءك وقال لك أنا الآن متخير بين أمرين، بين أن أصلي قيام الليل أو أذهب أفرق على المساكين الطعام والشراب والمال، أيهما أفضل لي؟ ولا أستطيع الجمع. قلنا الجمع أفضل. قال ما أستطيع الجمع. قلنا له النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. صلاة قيام الليل تنفعك أنت وحدك، وإطعام المساكين تنفعك عند ربك وتنفعهم بإيش؟ بسد خلتك. مفهوم؟ ده التأثير الشرعي العام، إن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. وأيضا تقديم الجماعة على الواحد تجدها في البيوع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر لإيش؟ للبادي، لأنه هو فضل الأسواق، أهل الأسواق، إن البادي لو دخل وما يعرفش الأثمان سيدخل إيش؟ سيبيع بما هو مكسب له وفيه رخ لأهل الأسواق. أما لو واحد من السوق استقبله قبل أن يدخل ماذا سيفعل؟ يقول دع بضاعتك عندي أنا سأروجها لك. هو كان سيأتي يبيعها بعشرة وله فيها المكسب، لكن الثاني يعلم أن الأسواق هذه السلعة تباع عندهم بخمسين أو بأربعين، فيقول لا دعك. فهنا النفع سيكون لمن؟ للسوق كله، لكل التجار. سيأتي هذا الرجل البدوي وهو لا يعرف الأثمان في الأسواق ويبيع بالعشرة، والعشرة هذه مكسب له. من الذي سينتفع إذا بيعت بعشرة؟ السوق، كل اللي في السوق. يبقى قدم الجماعة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد يستقبله ويروج له البضاعة، لأنه حيضيق ويحجر واسعا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، مفهوم؟ طيب، إذا قدم الشرع، الأصول الشرعية قدمت الجماعة على الفرد. فنحن نقول إن كانت الأمة مرتبطة، ولذلك إحنا قلنا حتى لو كان على نبي، لا، النبي يقدم نفسه، وده اللي كان بيفعله أبو بكر وغيره. فهذه محل نظر واجتهاد. فإن كانت الأمة مرتبطة بمثل هذا العالم مثلا أو طالب العلم يقدم نفسه، ويبقى إذا أصبحت الإجابات التي أتت من الداخل فيها إيش؟ نظر دقيق، والإجابات التي كانت في محل الإخوة أخذت جانبا واحدا دون دقة النظر في مسألة النفع المتعدي والنفع الذاتي. وكانت الإجابة سديدة في مسألة حرمة الدم المسلم. والتفوق لكم، التفوق لكم، ما فيش مشاكل. مسألة أخرى أجود من هذه، لو كانوا في صحراء عشرة ولم يجدوا طعاما ولا خنزيرا ولا ميتا ماذا يفعلون؟ وقفوا، هل يذبحون أحدا فيأكلونه أم لا؟ هذه أيضا في محل، لا، اكتبوها سؤالا سيأتي في الاختبار. هذا ألف. باء إن لم يجدوا أحدا ولم يقترعوا ولم يرضى أحد أن يقتل فيشوى ويؤكل فوجدوا جسدا ميتا فنظروا فيه فوجدوه نبيا فقالوا هذا ميت نحن لا نقتل أحد هو ميت هل يستطيعون أكل لحم النبي أم لا؟ مفهوم؟ هذه المسألة اكتبوها جزاكم الله خيرا في الاختبار. خلاص؟ الآن سنتكلم عن ميراث أولاد الأم، وأولاد الأم من الأصول، ونحن بينا تقسيم الإرث على الفروع على إيش؟ الحواشي. نعم صح. طيب ميراث أولاد الأم يرثون بالفرض فقط ولا شروط وقيود، يبقى يرث الميراث بالفرض لكن بقيود. القيد الأول أو الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود الفرع الوارث هذا على الإطلاق أقول الإرث لأولاد من الأم إخوة من أم، مفهوم؟ إخوة من أم. عدم وجود الفرع الوارث أعني بذلك الإطلاق، يعني ذكرا كان أو أنثى. عدم وجود الفرع الوارث ده بالإطلاق يعني ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث ذكرا، حالة كونه ذكرا. يبقى أنا قيدت هنا ما أطلقت، لو قلت عدم وجود الأصل الوارث يبقى أعني الأم والأب صح أو الجد والجدة صحيح. فإذا قلت ذكرا فقد قيدت ذلك. يبقى شرطان لابد من أن يتوفر للإخوة الأم أن يرثوا، لابد عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. إذا وجدت بنت مات أو هلك عن ثلاثة إخوة لأم وبنت وعم ورثوا، نقول الشرط هنا اختل، بنت فرع وارث إذا وجد يبقى نحي الإخوة الأم ليس لهم شيء. لما؟ لأن الشرط لم يلغى، الشرط غير متوفر وجود الفرع الوارث. طيب نقول هلك عن أب وعن خمسة من الإخوة الأم وعن بنت، أو نقول لا عن أخت شقيقة، فنقول هناك أصل ذكر وارث فلا إرث للإخوة لأم. يبقى إذن لابد من شرط وقيد. طيب إذا كان ميراثهم إذا توفرت الشروط فلها حالتان، الانفراد ذكر أو أنثى. يعني إيش؟ يعني ذكر وارث أو أنثى، فالفرض السدس. يبقى في حالتان، لم نجد الفرع الوارث توفر الشرط، لم نجد الفرع الوارث ولم نجد الأصل الذكر الوارث، فنقول توفرت الشروط إذن الإخوة الأم لهم فرض. ما هو الفرض؟ حالات الانفراد ذكر أو أنثى، فالفرض السدس. ثاني الجمع، سواء ذكور خلص أو إناث خلص أو مخلطين ذكور وإناث، دي حالة ثانية الجمع. والجمع له حالات، ذكور خلص إناث خلص ذكور وإناث، فهم شركاء السدس. يبقى فرضان للإخوة الأم، الفرض الأول السدس هذا عند الانفراد ذكر أو أنثى، الثاني الثلث هذا إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. طب ذكورا وإناثا يبقى لابد أن نكتب الذكر مثل حظ؟ لا. والتقسيم هذه ملحوظة، والتقسيم يكون بالسوية، يعني الذكر مثل الأنثى. طيب هذه الفروض من وين أتينا بها؟ العلم قال الله قال رسوله، نعم شركاء في الثلث، إذا كانوا جمع فهم شركاء في الثلث، أما عند الانفراد فلكل واحد منهم السدس. الدليل إيش؟ الدليل قول الله تعالى وإن كان رجلا يورث كلالة. يعني إيه كلالة؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد، لا يوجد أصل ولا يوجد فرع. هذا الراجح عند أبي بكر وهذا الصحيح الراجح عند الفقهاء. وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. انظر هنا دقة في القرآن، قال فهم شركاء، وأصل الشركة في التقسيم بالسوية، فهم شركاء يبقى إذن التقسيم سيكون بالسوية، سيكون بالسوية. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة واحد هذا الانفراد يكون لهم السدس، للرجل السدس وللمرأة السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك وأطلقها، فإن كانوا أكثر من ذلك على الإطلاق ذكور خلص، إناث خلص، ذكور وإناث، فهم شركاء، يعني التقسيم بالسوية بين الرجال والنساء، بين الرجال والرجال، بين النساء والنساء. فقال فهم شركاء في الثلث، فإذا هم شركاء في الثلث، ده هو ميراث أولاده. يبقى إذا أولاد الأم أو الإخوة الأم لهم الميراث بالفرض، وهذا الميراث لا يكون إلا بشرط وقيد. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الذكر الوارث. طب نطبق عمليا في هذا. المسألة الأولى، هلك عن أب وأخ من أم، يبقى في أخ من أم، الأخ من أم له. طبعا احنا الآن بقى أي شيء يأتيك في المسائل هتحل كل المسائل إلا الجد، لأننا كده وفينا الفروض كلها. هلك عن أب وأخ، ورث أخ من أم، ورث. طيب الأب ماله؟ فرضه تعطيل. طيب الأب فرضه الربع، وله الأب فرضه الربع، إيش فيها؟ اسفر اسفر، أنتوا واهمين جدا. الأب فرضه الربع ويأخذ، لأ أنت بتعترض ليه؟ آه معاذ، إيش هي الآية يا شيخ؟ وهي الحالة هذه عندنا في الأبواب، كل واحد منهم الصدق، ها، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. طب فين أبوه؟ مفيش، ما ذكرش الأب. كيف فين لأبويه؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث، وانتهى الموضوع. عدم ذكر الأب يعني دلالة على أنه يأخذ إيش؟ الباقي تعطيبا. هو ما ذكر لما؟ لأنه كأنك تقول عندي 100 جنيه والمئة جنيه تقسم على محمد وأحمد، محمد له 30 وسكت، يبقى إذا أحمد ما له 70، الباقي يبقى له الباقي. فلما لم يذكر الأب علمنا أن له الباقي، وهذا الباقي يكون تعصيبا. طب ورثه هنا الآن، الأخ الأم له السدس بنص كتاب الله، قال ها الشرط غير متوفر، لابد أن إيه؟ عدم وجود الأصل الوارث، وهنا عندي الأصل وارث، الأصل الذكر الوارث. قال مات أو هلك عن أب، والأب ذكر، أصل وارث ذكر، يبقى إذا لم تتوفر الشروط فلا إرث إيش؟ للإخوة الأم. الأخ الأم نقول له ليس لك شيء، والأب له الكل تعصيبا، الكل. المسألة الثانية، هلك عن بنت وعن أخ، هلك عن بنت وأخ الأم وعم. جيدة جدا هذه، جيدة جدا هذه، التطبيق ننظر في الشروط، توفرت نورث، ما توفرت لو اختل شرط واحد يبقى لا نورث. هلك عن بنت وأخ لأم وعم، يا ثلث يا سدس، سنرى، يا ثلث يا سدس. ابن حزم ليه ليه ليه ليه ده ممكن يقتلك على كده؟ ليه أتحرمه من الميراث؟ لما أحسن لوجود الفرع الوارث، وجدت البنت ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، أيوة البنت ذكرا كان أو أنثى، أيوة الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، يمنع الأخ الأم أن هو يارث. يبقى الأخ الأم ليس له شيء، ورث يا أخي البنت، البنت الآن، والباقي العم يأخذ الباقي، ما دليله؟ نعم، فلأولى رجل ذكر، وأنت ترى العم رجل ذكر؟ طيب خلاص يا وده صحيح، عم باين شفته يعني. طيب أحسن الثالثة، لا لا، أو حتى لو ذلك يأخذ. طيب هلك عن أم وعن أخ، أخ الأم وأخ لأم، يبقى عندي أخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق. الله، دي نتفرج على تدبر الأحوال. هلك عن أم وعن أخ لأم وأخت لأم، ورثه. أنا قلبي ممكن يقف، سكتتم ليه؟ ده أنت كريم جدا، تفضل هات ما عندك، ورث، تعالى ورث، مش أنت بتتكلم، ورث يا إبراهيم، مش محتاجة تعليق، محتاجة تدريب. هات الأم لها السدس، السدس، الثلث، الثلث، السدس. أتعبناهم، شفتم بقى؟ وقعتم في المحظور. ها الثلث. طب السدس أروح مع مين؟ أنا رجل حائر بين طلبة العلم، رجل يأتيني باليمين والآخر يأتيني باليسار، ما أعرف كيف أرجح، فأنتظر المحققين أن يرجحوا لي. فإن لم يكن له ولد نظرت بعين واحدة، ولو أكملت الإجابة عند مين؟ عند الأخوات باليمين. أشيخ غلط، خذ خذ إخوة أشيخ، إخوة قال الشيخ أحمد، لا سبع إجابات سديدة في حاجات معينة. الأم اعترف السدس ولا الثلث؟ هتعرف السدس؟ اتفضل هتعرف السدس، لكن هتعرف السدس لما يا شيخ؟ الاخوه دول اخوه الام يا استاذ، ايه الدليل على كده يا شيخ عمرو؟ هات الايه يا شيخ. الثلث هو له اخوه دي من ام، احسنت، اللفظ في الايه عام، فان كان له اخوه سواء من ام سواء من اب سواء اشقاء لابد ان يحجبوها حجب نقصان تنزل من الثلث الى الثلث، خلافا لشيخ الاسلام زمان، احسنت. بس هنا نقول في الاجماع لما لانهم لهم ميراث، لا لان لهم ميراث. هي الكلام كله في ايش؟ اذا حجبوا، اذا كان في اخوه لكن محجوبين مش عارف، هل هم محجوبين لهم القوه ان يحجبوا الام ولا لا؟ هذا النزاع تستحضرون الان ولا ما استحضرتموه؟ طيب يبقى اذا الام لا الثلث، ماشي، اخ الام واخت الام، لا كده المجلس اختلف، رجل قال الثلث ورجل قال الثلث، ها هذه تقصى لا تسقط من مثلك ولن اسكت حتى تتدبرها فتاتي بها صحيحه، تقصى لا يمكن ان تقع من مثلك. الاخت الام ليس لها النصف في حال من الاحوال قط، انت اشكل عليك من الاخت الشقيقه او الاخ الشقيق مع الاخت الام قط، تذكر ها الذكر ياخذ السدس وايش والانثى تاخذ السدس. طيب والباقي اين الباقي؟ يبقى الذكر السدس والانثى السدس، الباقي لمن بقى؟ ها تذكرت كده انت سقطت حقا بقى. شوف بقى الناس من اهل الاصول يتصرفوا معاك، هيعملوا عليك محاكمه الان، ما ينفعش يا باشمهندس كده خالص. اما انتبهت لما قلنا هنا؟ نقول لهم الثلث ليس السدس، لهم الثلث وهم شركاء فيه بالسويه، فهمتم؟ لما؟ لان هم اخوه لهم. طب هنا بقى جاء هلك عن ام واخ لام واخت واخ شقيق، ورثوا بقى هنا. هذه ام المعارف الان. نعم المسألة هلك عن أم وأخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق، هاشم أحسن. يبقى نفس التوريث، الأم لها السدس والأخت والأخ الأم لهم الثلث، شركاء في الثلث، التقسيم بالسوية، والباقي للشقيق تعصيبا. خالفوا طيب، ها أنتم ضربتم في بعض الآن. أنا قلت هذه المسألة صعبة عليكم، فلذلك ما أريد أن أنا أعطيها حتى تأخذوا مسألة الجهة والقرابة والقوة. نعم طيب، هو الرجل خالفكم في ذلك وقال الأخ الشقيق لا يحجب. اسمعوا خطأ ان اختبركم في هذه المسألة، لان انتم ما درستم الان الحجب، فانا اسهل عليكم واشطب هذه المسألة وخليها على الاولى حتى تتعلموا اي جهة واي قوة، لان ده هيرز بايش؟ بالحواشي، وهذا هيرز بالحواشي، هناك الحجب هذا الذي يتضح فيه المسألة، فحتى لا أشكل عليكم اجعلوها بدون الأخ الشقيق. هلك عن خمسة أخوة الأم وأم، ورثوا خمسة أخوة الأم وأم بيمين الشقيق. إن السلام صحيح مسلم يقول لا تأخذ بها ولا تعطي بها على الشمال، وافقوكم في الحجب، والكلام هذا هو الراجح الصحيح. تفضل. ها الأم هتاخذ الثلث، السدس لما احسنتم، والأخوة الأم شركاء في الثلث، احسنتم بالسوية. طبعا الباقي اتركوا بقى، مسألة الرد لسه هناخذها ان شاء الله. اللي بعدها هلك عن بنت ابن وثلاثة اخوة الام وام، جيدة جدا المسألة دي. هلك عن بنت ابن وثلاثة اخوة الام وام، اين الايادي؟ اين الايادي البيضاء التي ترتفع؟ انا مش مصدق الامر هذا، هو هيجيبها لانه اصلا ايضا حرير. هل الام بتشترك مع البنت؟ مش لكل واحد ده فرض خاص بيه، صح ولا لا؟ طيب كيف اصلا تقول الام والبنت يشتركان؟ الام لها السدس، ماشي اترك هذا، هي فرضها السدس او الثلث، لكن ما تقول تشترك مع البنت، كيف تشترك مع البنت؟ انا عارف انك فاهم، فهي الاخوه تتدبر قبل ان تجيب حتى لا تاتي بطماط، مع ان انا عارف انكم على حرص عجيب في الطلب، بس الاخوه تتدبر. نعم استاذ، ثلاثه اخوه الام شركاء في ايش؟ في السدس ولا الثلث؟ الثلث. ها الكل عارضة، يا ربي شوف مش ممكن، انت كده خليت المجلس كله رفع الأسنة والرماح علينا جميعا. هنا احنا قلنا حتى نورث الاخوة الام ننظر الى ايش؟ شرطين اثنين، الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الاصل الذكر الوارث. هنا وجد الفرع الوارث، بنت ابن، مش بنت ابن، هي البنت تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها ولا لا؟ فاذا هي فرع وارث، فإذا ماشي ورثوا. ها أيمن بنت الابن لها النصف، صح، والأم الثلث. ما رأيكم؟ إيه رأيكم في التوريث ده؟ جزاك الله خير. هلك عن أخ الأم وزوج وأم. ياه، هذه مسألة صعبة جدا. هلك عن أخ لأم وزوج وأم، دي مسألة من الوعورة بمكان. اترك يا أبا معاذ الآن. هلك عن أخ لأم وزوج وأم، يعني هلكت دكتور الزوج، الزوج له النصف. طيب الزوج له النصف، ما رأيكم؟ لما صح لعدم وجود الفرع الوارث. احسنت. الام لها الايش؟ ايش الام لها ايش؟ قل لي واحد على كذا، واحد على ثلاثة يعني الثلث. طيب لما اخشى من المخالفة؟ بص كل بيتربص بك الدوائر، موافقونه مخالفونه، تخالفونه خالفوك. هتب معاذ المخالفة. هاي نعم، الام هتاخذ الثلث. لما هيحجبها نقصان من ايش؟ توافقون يا ابو معاذ؟ المجلس كده متفرق ومفيش حد بيتدبر. انتم مع من؟ مع الدكتور ولا مع ابي معاذ؟ اثنين بس هنا ومفيش حد هنا. انتم مع مين؟ قولوا لي، احنا ناس غلابه مش مع حد. مع مين؟ مع ابي معاذ. ده دي دلاله ان انتم مش مع حد خالص. ها، واحد على سته، واحد على ثلاثه، ثلث ام سدس؟ سمعت الاثنين انا هنا. اصبر، لا ورد الاخوه واخ الام. الصحيح الراجح ان لها الثلث يا ابو معاذ. احنا قلنا جمع من الاخوه يحجبونها من الثلث الى السدس، صح ولا لا؟ قلنا جمع من الاخوه، وهذا واحد منفرد يبقى لا يحجبها، صح؟ طيب يبقى لها الثلث. اكمل يا ابو معاذ. والزوج له، الزوج له النصف، والام لها الثلث، والاخ لها الام. احسنت. اللي توفر الشروط عدم وجود الفرع الوارث ولا الاصل الذكر الوارث، ده صحيح. طيب هلك عن اخت الام وام وزوجه، جيد جدا هذا. هلك عن اخت الام وام وزوجه، ورثوا. هلك عن اخت الام وام وزوجه. ها، نادي الصيف، الزوجه لها الثمن، خلفوك جميعا. فانتوا كده يعني اصح لكم ان تلعبوا براسي بهذه الطريقه؟ كل ما السبيل اللي اكتب كل الناس تخالفني. ها، الزوجة لها الربع. ليه ما الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. احسنت. والاخت الام والام، الام السدس. ليه ما ثلث؟ طيب واحد على ثلاثة. وبعدين اخت الام لها الربع، السدس ليه ما انفراد. احسنت، في حالة الانفراد لها الثلث. طيب الاخيرة، هلك عن اخت الام واخ الام وام وزوجة. هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. أيها الفرضيون أتباع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار يا رب العالمين. آشي لحظة، الزوجة الربع، لما الربع؟ احسنت. الأم السدس، ده الأم معترك دامي. الأم السدس أم الثلث؟ واحد على ستة ولا واحد على ثلاثة؟ لما؟ فين الجمع؟ أخ الأم أخت الأم، ذكر وأنثى. أقل الجمع اثنان. نعم أحسنتم، هاي الثلث. أخ الأم أخت الأم شركاء في الثلث بالسوية. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من مسألة الجد، ثم ندخل على مسألة التعصيب والحجب والقوة والقرابة حتى ننهي هذا الباب. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورجاكم الله عنا خيرا.